دليل وصولك للحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد متى يشرق نورك أيها المنتظر. واسم البرنامج مأخوذ من عنوان لكتاب لشيخنا الفاضل الجليل الذي أسعد أن يكون ضيفا، بل نحن ضيوف عليه، على فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس الذي أرحب به باسمي وباسمكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. صلى الله تبارك وتعالى يحفظنا وإياكم ومن يسمع ومن يشاهد. اللهم أمين. بس الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. جزاكم الله عنا خيرا. وأنوه في بداية هذه الحلقة أن الموعد الدائم لهذا البرنامج بإذن الله تعالى سيكون مساء يوم الاثنين، أما هذه الحلقة استثناء فهي مساء الأحد. ودعنا نبدأ من البداية فضلت الدكتور، والحديث عن المنتظر والحديث عن عقائد الإمامية لابد أن ينطلق مما تفرد به الإمامية عن غيرهم. لابد أن ننطلق من الإمامة، من هذه الفكرة، من هذه العقيدة، عقيدة الإمامة ما هي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة يعني المنطلق الذي أنطلق منه وإن شاء الله تنطلقون أنتم منه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن إن شاء الله تعالى. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا أمر واقعي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في مستقبل الزمان، ونحن نسعى بقدر ما نستطيع أن نجمع هذه الأمة وأن نخفف هذه الفرقة التي تقع بين المسلمين، وأن نبين الحق وندعو من خالف السنة إلى الرجوع إليها والالتزام بها، نبذل في ذلك الأسباب بالرفق واللين ومحبة الخير للغير ورحمة بهم وإرادة النصح لهم، متمثلين في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن. وصلى الله تبارك وتعالى يجعلنا من أولئك. ولا نريد من خلال طرح أمثال هذه المواضيع أن ننتصر على الغير أو نظهر ضعفهم أو أن نظهر قوتنا أو غير ذلك من الأمور أبدا، وإنما نريد أن نخفف هذه الفرقة كما قلت، ونريد أن يلتزم الناس دين الله تبارك وتعالى، وأن يلتزموا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نجتمع قدر ما نستطيع على الخير، ولعل الله جل وعلا من خلال هذه البرامج التي تقدمونها أن يفتح قلوب أناس ويهديهم إلى الخير وإلى السعادة في الدنيا وإلى السعادة في الآخرة. فهذا ابتداء يعني سبب قبولي لمثل هذا البرنامج، وهو أننا نريد الخير للغير. جزاكم الله خيرا شيخنا. وأنا أتذكر يعني نعم. ولا بد أن أذكر للمشاهد الكريم أنه منذ سنوات ومع دخولي إلى هذا المجال إلى الحديث في هذا الباب كانت أولى حلقاتي معكم، وكانت هذه الوصية أيضا التي ما زلتم تصرون عليها وتتمسكون بها، فجزاكم الله عنا خير. الله يرحم الحال. لكن هو كما قلت لك أستاذ الفاضل، هو يعني ليس مراد فرد عضلات كما قال، وإن مراد أننا نعتقد أن هناك حق وهناك باطل، أن هناك حقا وهناك باطلا، وأن هناك باطلا، وأن نسعى إلى جمع الناس على الحق. ولن نستطيع طبعا، لا نستطيع أن يعني أن نزيل ما كتب الله تبارك وتعالى في قدره جل وعلا من أن الأمة ستفترق، ولكن أن نخفف هذا الافتراق، أن نقلل من عدد المفترقين، أن يعني نسعى قدر ما نسعى جاهدين على إظهار الحق، فيحيى من حي على بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذا الذي نريد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. إذن نعود المنطلق. المنطلق الإمامة. المنطلق هو كتاب متى يشرق نورك أيها المنتظر، وهذا الكتاب يعني جمعته وكتبته في موضوع المهدي الذي هو منتظر عند البعض، ينتظرون قدومه أو خروجه أو ظهوره. وحاولت قدر ما أستطيع أن أبين الاضطراب في هذه الشخصية وما يتعلق بها من الروايات وكذا، وإن شاء الله تعالى ما يأتي من قادم الحلقات نبين هذا بوضوح أكثر إن شاء الله تعالى. لكن أصل المسألة أن المهدي هو أحد الأئمة الاثني عشر، ولذلك لابد أن تكون هناك مقدمة عن الأئمة الاثني عشر، بل عن الإمامة التي ينادي بها الشيعة بشكل عام والشيعة الاثني عشرية بشكل خاص، لأننا نناقش الاثني عشرية في الأصل، لأنهم تقريبا هم يعني أعلم الشيعة، أعني الغلاة كالإسماعيلية والدروز والباطنية والبهائية والبابية وغيرهم، لكن لا شك وأعلم منهم الزيدية. الزيدية أعلم منهم وأتقى وأقرب إلى أهل السنة قطعا، وإن اختلفت العقائد، وإن اختلفت العقائد بل هم يخالفون يعني عقيدة الزيدية أقرب إلى عقيدة أهل السنة من عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. يعني إذا قلت الشيعة الاثنى عشرية، الزيدية أهل السنة، الزيدية أقرب إلى أهل السنة من قربهم إلى الاثنى عشرية، هم بعيدون عن الاثنى عشرية كثيرا. وإن كان بعض الزيدية فرق، هناك بعض فرق الزيدية مثل الحوثيين الآن، يعني هؤلاء من غلاة الزيدية، كانوا جارودية ثم ما زالوا جارودية، هم الجارودية من الأصل، من الأصل الجارودية غلاة الزيدية. الجارودية غلاة الزيدية الآن يعني ناموا في أحضان الاثني عشر، الاثني عشرية، فتحولوا من زيدية غلاة إلى اثني عشرية تقريبا، خلاص انتهى أمرهم. لكن يبقى فرق الزيدية الأخرى كالصالحية والسالمية وغيرها من فرق الزيدية، يعني ليسوا كهؤلاء. فالقصد أن الإمامة هي عقيدة الزيدية، عقيدة الشيعة الاثني عشرية، عقيدة الإسماعيلية، كل شيء أصل الشيعة كلها تدور حول هذه القضية، قضية الإمامة. وإن اختلفوا في عدد الأئمة، في من هم الأئمة، من نسل في نعم في أهمية الإمامة، يتفاوتون في هذا قطعا. ولذلك سيكون إن شاء الله مدار حديثنا واستدلالنا وكلامنا على الشيعة الاثني عشرية وما في كتب الشيعة الاثني عشرية لكونهم الأكثر، ولكون كتبهم الأشهر. لذلك سنناقش هذا الموضوع من خلال كتب الشيعة الاثني عشرية. أما تعرف الإمامة عندهم، طبعا هذه الإمامة يقول عنها مثلا المفيد ومعروف زعيم الطائفة في القرن الرابع الهجري، يقول المفيد: الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام، وهذه فيها بس ملحظ يسير أخشى أني أنساه، لما يقول نيابة عن النبي، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنهم يرون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء، فكيف يكون أفضل من النبي وهو نائب عن النبي؟ هذا التناقض لما يدل على أن واضع هذه العقيدة أو هذه العقائد وناس مختلفون وناس غير معصومين قطعا، ولذلك تجد الاضطراب والتناقض بين أقوالهم. على كل حال يقول الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث عن أئمة الشيعة الاثني عشرية أم المقصود عن كل نبي من الأنبياء؟ هذه مسألة ثانية. هم يعتقدون أنت تفتح أبوابا. عقيدتهم في ابتدائها في قضية الإمام المعصوم الوصي كذا هي أصلها يهودي، وقد نص على هذا النوبختي وسعد القمي وغيرهما أنها أخذت من جاء بها عبد الله بن سلأ، وكان يهوديا فأسلم أو أظهر الإسلام، وكان يقول في يهوديته في يوشع أنه وصي موسى، فلما أسلم قال في علي أنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء سيتطرق لها هذه القضية، لكن طالما أنك طرحت هذا الموضوع أجيب عنه فقط أستريع. فالقصد أن لا، هم يقول لكل نبي وصي، لكل نبي وصي، لكن يوشع يختلف عن أئمة الشيعة. طبعا يعني يوشع في علاقته بسيدنا يوشع نبي. نعم الصحيح يوشع نبي، وهو فتى موسى الذي كان معهم عند الخضر. فالصحيح أن يوشع نبي من أنبياء الله تبارك، وهو الذي فتح بيت المقدس لما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، فظلوا في التيه 40 سنة كما أخبر الله تبارك وتعالى. والمشهور أنه خلال وجودهم في التيه توفي موسى عليه السلام وتوفي هارون عليه السلام قبل سيدنا موسى، قبل موسى المهم كلاهما توفي في التيه خلال 40 سنة. من الذي جاء بعدهم؟ يوشع لأن الله تبارك وتعالى قال عن موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، فكان إذا مات نبي يخلفه نبي، وحين يكون أكثر من نبي في زمن واحد. طيب، فكانوا أنبياء بني إسرائيل كثر، فيوشع نبي، يوشع نبي، وهو الذي فتح بيت المقدس بعد ذلك، والمشهور أيضا ردت له الشمس لما أراد أن يغزو وكانت أن تغيب الشمس، فسأل الله تبارك أن يردها حتى يتم غزوهم للعماليق، ردها الله تبارك وتعالى لهم وانتصروا في تلك المعركة. فهذا إذا قلنا إنه وصي موسى على كلامهم طبعا إنه هذا نبي، لكن الأوصياء عند الشيعة وهم 12 ليس فيهم نبي. فهذا الفارق. لكن سنأتي بإذن الله تعالى كما بيّنتم إلى مقام هؤلاء الأئمة مقارنة بأنبياء الله. طيب، ما زلنا مع التعريف. هذا المفيد، والمفيد ذكره في كتاب النكت الاعتقادية. طيب، صفحة 39. أما المقداد السيوري فقال الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص أيضا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا هذه أيضا فيها ملحظ، وهو قالها أيضا يعني المفيد رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. الأئمة 12 ما ترأس منهم في أمور الدين والدنيا إلا علي والحسن رضي الله عنهما فقط، وحتى الحسن فترة قصيرة جدا 6 أشهر ثم تركها. وهذا أيضا يترتب عليه إلزام كيف يتنازل عن الرئاسة العامة، هذه الرئاسة العامة التي هي الإمامة، يعني كأنه يقول لا أريد أنا لست إماما والعياذ بالله. طيب، وعلي كذلك فترة إمامته إذا قلنا رئاسة عامة في الدين والدنيا فترة رئاسته 4 سنوات و9 أشهر أما الحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم الكاظم والرضا والجواد والهادي كل هؤلاء ولا واحد فيهم تحدث. هذا مع قولهم أن الأرض لا تخلو من إمام أو من حجة، إذن ليست له رئاسة عامة في الدين والدنيا. نعم. إلا إذا قلنا أنه يجب أن تكون له رئاسة عامة، هذا ليس تعريف الإمام. نعم. طيب طبعا هذا كان المقداد السيوري في النافع يوم الحشر في شرع الباب 11. طيب محمد حسين كاشف الغطاء ماذا يقول عن النبي؟ يقول إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. كالنبوة منصب إلهي كالنبوة. نعم. يقول فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده النبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله، طيب فكذلك يختار للإمامة من يشاء. إذن هي نص إلهي الآن. نعم. اختلف، ليست رئاسة مجرد رئاسة في الدين والدنيا، هنا نص إلهي كما يقول محمد حسين آل كشف الغطاء. فضلت الدكتور يعني أستوقفك دقيقة يعني قبل أن ننتقل إلى باقي التعريفات مع هذا التعريف، دعنا نستمع إلى كمال الحيدري في تعريف الإمامة وهو ناقل لهذا التعريف فنشاهده وتستأنفون التعريفات بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. نشاهد معا. أما بالمعنى الشيعي لها، ذكرنا مرارا أن الإمامة بالمعنى الشيعي تختلف اختلافا جذريا عن الإمامة التي توجد عند أهل السنة. بنحو الإجمال، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها هناك عندما يأتي إلى الإمامة بالمعنى الشيعي لها يقول بأن المراد من الإمامة بالمعنى الشيعي أن يعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما في صفحة 134 بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي دار الأضواء، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصبه إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي، فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي، والإمامة متسلسلة في 12، وكل سابق ينص على اللاحق، ويشترطون أن يكون معصوما كالنبي عن الخطأ والخطيئة وإلا زالت الثقة به، وكريمة قوله تعالى إني جاعلك صريحة في لزوم العصمة لمن تدبرها جيدا، وأن يكون أفضل أهل زمانه في كل فضيلة وأعلمهم بكل علم، لأن الغرض منه تكميل البشر والناقص لا يكون مكملا، فالإمام في الكمالات دون النبي وفوق البشر. هذه خلاصة الإمامة بالمعنى الأخص عند مدرسة أهل البيت. إذن أعزائي عندما نقول الإمامة بالمصطلح الشيعي، هذا هو المشهور في العقل الشيعي وفي الثقافة الشيعية والمباني الشيعية المتأخرة. إذن هذا هو التعريف عند الشيعة الإمامية الذي اعتمده كمال الحيدري. بالطبع يعني فضيلتكم أوردتم غير تعريف، يعني أكثر من تعريف في هذا الباب، لكن هنا طبعا ليس تعريفا، هذا نعم تعريف، هذا شرح. نعم. لكن هنا يعني تسمح لي أن نتوقف عند نقاط في هذا التعريف. هو قال هي منصب إلهي كالنبوة. نعم. يعني القول بعد ذلك أنها أعلى مقاما من النبوة الذي سنأتي إليه يناقض هذا التعريف. أيضا يقول للقيام بالوظائف التي كان للنبي هو نائب. صار نائبا. لا يمكن النائب يكون أعلى مرتبة من المنوب عنه. ثم يقول إلا أنه لا يوحى إليه كما يوحى للنبي، فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي، فهو معصوم لأن الأمر كما قال يعني كريمة قوله تلزم أو يلزم منها العصمة. يعني طبعا عندنا هنا علامة استفهام كبر الاستديو. وهي قضية قول وهي قوله أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي. لا، عندهم يوحى إليه، ولكن محمد حسين كاشف الغطاء يعني يخفي هذه القضية أو العقيدة. فجل علماء الشيعة يعتقدون أن الأئمة يوحى إليهم. يعني أظن وتصحح لي فضيلة الدكتور أن هناك باب في الكافي في هذا. أن الأئمة يوحى إليهم. وينقر في قلوبهم. ثم يقول فالإمام يعني أقل مرتبة من النبي. يعني أليس في هذا أيضا تناقض في هذه النظرة عندهم؟ عندهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إن كان متسع من الوقت، أن الأنبياء جميعا دون الأئمة. إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض كلامهم أيضا تفضيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يسر الله ذكرناه، لكن القصد أن الإمامة عندهم أفضل من النبوة. هذا يعني ذكره صاحب البحار المجلسي ونقله عن الصدوق. طيب، أن الإمامة عن ابن بابويه الصدوق أن الإمامة أفضل من النبوة. طيب، هذه نصوص علمائهم، فقوله أن الإمام دون النبي يعني فيه تقية. نعود إلى التعريف. التقية. طيب. إذن هذا كلام حسين كاشف الغطاء. طبعا الصفحة التي ذكرها الحيدري غير الصفحة اللي عندي، اختلاف الطبعات كما قال اختلاف الطبعات. أنا عندي صفحة 11 أو 200. طيب، بس للكلام ذاته. الميلاني علي الميلاني يقول إن مذهب أصحابنا أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. الكلام مثل كلام كشف الغطاء. قال وطريق تعيين الإمام هو النص أو ما يقوم مقامه لا غير، فكل ما يعتبر في النبوة معتبر في الإمامة، وكل ما ليس بمعتبر في النبوة فليس معتبرا في الإمامة. وهذا كتابه الإمامة في أهم الكتب الكلامية من صفحة 49. أما منزلة الإمامة عندهم، فالإمامة منزلتها عظيمة جدا، يعني عندهم أنها أصل من أصول الدين. طب فضلت الدكتور تسمح لي أيضا قبل أن ننتقل، ربما جمعنا الأمرين التعريف مع هذه المنزلة، ويعني مع واحد من الإخباريين هنا. وبالطبع هذا الإخباري يأخذ بالنصوص أو الروايات الواردة حتى وإن تعارضت مع القرآن، حتى وإن تعارضت مع صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عنده روايات مقدسة. هذا عبد الحليم الغزي، إذا سمحت لي أن نتابع هذا المقطع ونستمع إلى تعليقكم بعد أن نشاهده بإذن الله تعالى. نشاهد. أن المخالفين يتصورون الإمامة بمثابة الزعامة العشائرية، فلذلك حين رفضوا عليا وجاءوا بآخرين وضعوا قواعد قبلية، قواعد عشائرية، أن يكون من قريش لأن قريش هي قبيلة النبي، أن يكون كبير السن، أن يكون قواعد قبلية لا علاقة لها بالحقيقة. فلما جاء علماء الشيعة لمناقشتهم ناقشوهم وفقا لذوق علم الكلام، وعلم الكلام علم نشأ في أحضان المخالفين لا علاقة لأهل البيت به. صحيح أن الأئمة أمروا بعض أصحابهم أن يتعلموا هذا العلم، كي يناقشوا المخالفين، لا أن يكون أساسا لمعرفتنا بأهل البيت. فصار النقاش والجدل شيء مقابل شيء. فهنا الذين يجادلون من الطرف الشيعي يفترضون في الإمام أوصافا بنحو ما أفضل من أوصاف أئمة المخالفين، ولكنهم يبقون أيضا في دائرة الزعامة الدينية والدنيوية. لذا الإمامة في كتبنا العقائدية كيف تعرف؟ رئاسة دينية ودنيوية، وهذا التعريف منقول من كتب المخالفين، بينما الإمامة عند أهل البيت تعريفها في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، وذل كل شيء لكم. هذه الإمامة. الإمامة قضية ترتبط بالغيب، الإمامة هي مجمع الغيوب، الإمامة هي سر الأسرار، الإمامة هي أصل الدين. القضية ليست زعامة، الزعامة الدينية والدنيوية هي من شؤوناتها العرضية. لما تحولت الثقافة الشيعية إلى ثقافة تشرب من العيون الكدرة، تشرب من ثقافة المخالفين، وكل ذلك بسبب مراجعنا، بسبب علمائنا. لما تحولت الثقافة الشيعية إلى ثقافة ما هي شيعية حقيقة؟ الثقافة الشيعية ما هي ثقافة شيعية؟ يمكن أن أضع لها مصطلحا: الثقافة الشيفعية وليس الشيعية، ثقافة شيفعية. هذه الثقافة الموجودة ثقافة شيفعية، لا علاقة لها بمنطق الكتاب والعترة. فصار الشيعة يتصورون الإمامة شخصا كبقية الناس، فيمكن أن يكون شيخ محمد حسن آل ياسين بنظر هذا الشاعر جابر الكاظمي، ويمكن أن يكون السيد مقتدى الصدر بنظر هؤلاء الصدريين، ويمكن أن يكون السيد مهدي بحر العلوم بنظر جملة من العلماء والأعيان. إذن هو يرى أن الإمامة ليست أصل من أصول الدين، هو يرى الإمامة أصل الدين. هذه الإشكالية يذكرني بحديث جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور بحديث عمر صحيح مسلم، لما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وسألوا عن الإسلام قبل الإيمان، لكن بغض النظر. طيب، ففرق بين الإسلام والإيمان. فالإسلام أعمال البدن، الشهادتان تلفظ، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، أعمال بدنية. الإيمان أعمال قلوب، اعتقادات. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، اعتقادات. فهذا الإيمان وذاك الإسلام. ومشكلتهم أن الذين عرفوا الإمامة من السابقين والذين لا يرضاها أو لا يرضى تعريفهم عبد الحليم الغزي، أن عرفوها أنها خلطة إيمان وإسلام. نعم. عندما في الكافي مثلا يقول: بني الإسلام على الولاية والصلاة والزكاة والحج والصوم، ولم ينادى بشيء كما نادى بالولاية. وأساس الإسلام ثلاثة: الولاية والصلاة والزكاة. نعم. طيب، فأدخل الإمامة مع الصلاة والزكاة وهي أمور عملية. نعم. بينما الولاية أمر اعتقادي. طيب، فصار عندهم ارتباك في هذه القضية، وهي الإمامة هل هي عمل اعتقادي؟ أعتقد أن هذا إمام وأؤمن به كالإمام بالله والملائكة والكتب والنبيين وكذا، أو أنه بدني، عمل بدني مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم. فهذه الربكة هم جعلوها خلطة، لا هي من الإسلام ولا هي من الإيمان، وإنما شيء مشترك بين الإسلام والإيمان. والإيمان هذا لا يعجب عبد الحليم الغزي. نعم، لكن هنا يرى أنها أن يرى أنها من الاعتقادات. نعم، فضلتك أثرت قضية واسعة كبيرة. نعم، يعني لما أتيت بهذه الرواية عندهم التي فيها الولاية. نعم، أو الولاية أيا كان. أليكم. هم يقسمون الدين إلى أصول وفروع. نعم، فيجعلون الإمامة في الأصول. صحيح، ويجعلون الولاية في الفروع. فهل الإمامة هي الولاية ولا تختلف؟ هذا يدل على أنها يعني أمور مصطنعة. نعم، ليست من دين الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يدرون أين يضعونها. فبعضهم يضعها مع الإسلام، بعضهم يضعها مع الإيمان، يضعها في الإيمانيات والاعتقادات، وبعضهم يضعها في العمليات. يعني التفريق هنا بين الإمامة نعم والولاية نعم، يعني أنهما هذا دليل أنهما مختلفين. اضطرابهم دليل نعم أن هذا أمر مخترع. نعم، ليس من دين الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يدرون أين يضعونها. المنزلة، المنزلة. طبعا كما قلت يرون أنها يعني أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا به، وكل من لا يؤمن بهذه الإيمان فهو كافر مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. يعني منها بني الإسلام على خمسة الذي ذكرته قبل قليل: الولاية والصلاة، الولاية والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. وفي رواية: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى البيت وولاية علي بن أبي طالب، فقط علي نبي طالب لم يذكر والباقي لم يذكرهم. طيب، ثم هذه من الإيمان فيدخلها مع أعمال الإسلام، هذا الاضطراب الذي عندهم. وهذا في الكافي في الجزء الثاني صفحة 18، وفي أمال الصدوق صفحة 21 و200، وفي كفاية الأثر صفحة 38، في تهذيب الطوسي الجزء الرابع صفحة 51 و100. وعن الصادق قال: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة. نحن عند المعراج مرة واحدة، مرة واحدة، هم 120 مرة. يقول: عرج بالنبي إلى السماء صلى الله عليه وسلم 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. وهذا في علل الشرائع صفحة 49 و100، وفي الخصال الصدوق صفحة 61، وفي البصائر صفحة 23، وفي البحار صفحة 18 87 و300. نعم، الجزء 18. وقال عن الصادق أيضا: الجاحد لولاية علي كعابد وثن. الجاحد لولاية علي جعلها من الاعتقادات. هنا فضلت الدكتور الفرق بين المنكر والجاحد. الجاحد هو الذي يعرفها ويمتنع منها. نعم، بينما المنكر الذي لم يقتنع بها. طيب، يقول هذا في البصائر، طبعا كلام الصادق الذي نقله عنه، في البصائر صفحة 50 و100، وفي البحار الجزء 24 صفحة 23 و100. إذن هي عليها مدار قبول الأعمال، وأن الله أخذ المواثيق على الأنبياء. طيب، عندما بعثهم بها حتى الأنبياء أخذ عليهم المواثيق أن يؤمنوا بهذه الولاية، وجعلوها علة الخلق وعلة خلق الجنة والنار كلها لأجل هذه الولاية. الأئمة عند الشيعة أفضل من الأنبياء كما قلت، وقبل قليل يقول هو نائب عن النبي، النبي يوحى إليه ولا يوحى إليه كما يقول كاشف الغطاء، بينما حقيقة كلامهم غير خلاف ذلك. يقول سيف التمار: كنا عند أبي عبد الله في الحجر، أبو عبد الله جعفر الصادق، كنا عند أبي عبد الله في الحجر فقال علينا عين، إن هنا أحد يرانا، وكأنه لا يعلم، وكأنه لا يعلم، وكأنه يريد أن يقول شيئا لا يسمعه الناس، أسرار مع مفروض أنه يعلم أنه إذا كان يراه أحد أو لا يراه سري. نعم، إيه صعب ومستصعب. نعم، يقول علينا عين، فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين. قال: ورب الكعبة، ورب الكعبة، ورب الكعبة، إني لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، وأن ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. أيهم أفضل إذن؟ أيهم أعلم؟ على هذا الكلام الإمام أعلم من الأنبياء، أعلم من موسى الكليم صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا في البصائر صفحة 62، وفي يعني يعلم الغيب. أي، وفي البحار ولا يعلم إذا كان أحد يرى أو لا. الله المستعان. وفي البحار جزء 23 صفحة 95 و100. نعم، إذن القضية وما فيها أنهم يرون أنهم أفضل من الأنبياء، أفضل من الأنبياء، وأن الإمامة منزلة فوق النبوة. نعم. نعم. طيب فضلت الدكتور، دعنا نشاهد بعض المقاطع التي تتفق مع ما جئتم به الآن، لأن الأمر فيه تفصيل حتى في مسألة منكر الإمامة، هل هو كافر في الدنيا، هل هو مسلم في الدنيا وبعد ذلك مسلم في الآخرة ويدخل النار، ولا مسلم في الدنيا وكافر في الآخرة ويدخل الجنة؟ قبل أن تخرج المقطع نعم. أنا أذكر أن في مناظرات مستقلة مع الدكتور عبد الحميد النجدي قلت له هذا الكلام، قلت له الآن أنا عندك مسلم أو كافر، مؤمن أو كافر؟ قال أنت مسلم. قلت له أنا لا أؤمن بالولاية ولا أؤمن بالعصمة ولا أؤمن بالاثني عشر أنهم معصومون وأنهم أئمة يجب طاعتهم وكذا، لا أؤمن بهذا، أنا مسلم عندك ولا كافر؟ قال لا أنت يعني في عندك مسلم بالقرآن تقيم الصلاة تزكي تحج وهذا، فأنت مسلم في هذا وأنت كافر في هذا، فالأغلبية أنك مسلم يعني الأغلب أنك مسلم. والجاحد الإمام عندكم كافر أكثر من إبليس الذي يجحد الإمام. نعم. فارتبك كثيرا ولا عرف أن يجيب. أخي قال أنت مسلم، قلت مسلم أو مؤمن؟ لأن المسلم عندهم هو المنافق، لذلك يقولون مسلم الدنيا كافر الآخرة. نعم. فما ما رفض أن يجيب. نعم. آخر مقطعك. نعم. إذا نشاهد هذا المقطع، ماذا يقول حسن الله ياري في حكم منكر الإمام؟ ما هو من أنكر الإمامة من القرآن الكريم؟ قال الإمامة ليس من القرآن، الأئمة إمامتهم عليهم السلام ليس من القرآن. إذا قال هذا الكلام فإنه لا إيمان له، ولكنه مسلم، إنه مسلم كما أنت مسلم، كما ابن تيمية مثلا مسلم، عمر بن الخطاب مسلم، وإنه يجي عليه أحكام المسلمين في الدنيا، ولكن في الآخرة يحشر كافرا، فهو مسلم في الدنيا، يعني يجوز أكل ذبيحته وهو عرقه ليس بنجس، ويجوز النكاح معها إن كان امرأة، أو النكاح معه إذا كانت إذا كان رجلا. من أنكر القرآن إمامة في القرآن الكريم فهو مسلم، ولكن ليس مؤمن وليس من أهل السعادة في الآخرة، فهو قطعا من أهل النار ويحشر كافرا مع المشركين في الآخرة. إذن فضلت الدكتور، هي القضية أن يطلق عليها مسلم في الدنيا ثم يحكم عليها بالنار في الآخرة، وهذا الذي يلبسون به على الناس. نعم. عندما يقول أنتم مسلمون نحن نعتقد أنكم مسلمون وكذا، يقصدون بها منافقين. نعم. عندما يقول لك أحد علمائهم أو طلاب علمهم، يمكن العامة لا يقولون هذا، لكن علمائهم وطلاب علمهم يريدون هذا، إذا قال لك أنت مسلم يريد أنك منافق ولست مؤمنا، وعندهم المسلم هو مسلم الدنيا كافر الآخرة. فننتبه لهذه الألفاظ التي ينتقونها بين مسلم ومؤمن، فلا يقول عن مؤمن إلا الشيعي الاثني عشر. نعم. أما السني بل حتى غير السني، يعني ترى حتى الزيدية عندهم، الزيدية كفار عندهم، والإسماعيلية كفار عندهم، لأنهم لا يؤمنون بالاثني عشر، الزيدية لا يؤمنون بالإمام الاثني عشر. نعم. الزيدية يرى أنهم رجال صالحون، نعم يؤمن بعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم زيد بن علي بن الحسين. نعم. وذلك لقبوا الزيدية باتباعهم زيد بن علي بن الحسين. والإسماعيلية كذلك يؤمنون بعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق، ثم ينتقل من جعفر إلى إسماعيل بن جعفر. نعم. لا يؤمنون بموسى وعلي الهادي ولا محمد الجواد والذين بعده. نعم. فلذلك هم عندهم كل من أنكر إمامة الاثني عشر فهو كافر وإن سمي مسلما في الدنيا. فهي قضية، هذه قضية انفردوا بها عن جميع المسلمين. هذا من أنكر إمامة الأئمة. إيه؟ طيب من أنكر إمامة المهدي فقط؟ يعني فذلك. محمد بن حسن العسكري قال لا أؤمن، من أنكر واحدا منهم واحد فهو من كافر. نعم. يعني شوف هذه أول شيء ننبه على قضية، وهي أنهم انفردوا بهذه العقيدة. نعم. طيب شوف هذا محمد حسين آل كاشف الغطاء. نعم. ذكرنا قبل قليل وهو أحد مراجع من الكبار. نعم. يقول عن الإمامة إن هذا هو الأصل الإمامة. يقول إن هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين. هم يرون أنهم انفردوا بهذا الأمر وشذوا. قال وهو فرق جوهري أصلي، وما عداه من الفروق فرعية عرضية كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد. لطف الله الصافي نرجع أيضا الشيعي، طبعا محمد حسين عكاش الغطاء ذكر هذا في كتاب أصل الشيعة وأصولها كذلك صفحة 21 و200. أما الصافي طيب فماذا يقول؟ يقول لطف الله الصافي لقد اشتركت الشيعة وأهل السنة في أصول العقائد من التوحيد والنبوة والمعاد وغيرها، وفي الفروع مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها، وامتازت أي الشيعة 12 وامتازت عن أهل السنة في مسألة الإمامة، فهي عندهم منصب إلهي يختار الله له من يشاء من عباده وينصبه. وهذا قاله في كتاب لمحات، نعم طيب صفحة 41. جعفر السبحاني ماذا يقول؟ هذه الأصول الثلاثة تشترك فيها عامة فرق المسلمين، غير أن للشيعة أصولا اختصت وانفردت بها عن سائر الفرق. يعني يقصد التوحيد إيه؟ والنبوة والمعاد أو المعاد. طيب فهنا يقول افترقت بها عن سائر الأمة. الإمامة والخلافة زين، إنها منصب إلهي منحه الله لخاصة عباده وهم الأئمة 12 خلفاء الله وخلفاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رسائل ومقالات لجعفر السبحاني، نعم صفحة 48 و200. طيب سلا أطيل فقط. زين الدين العاملي ماذا يقول؟ له الشهيد الثاني عندهم. نعم. يقول ومما يدل على أن الإيمان الشرعي هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وبنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبما علم بالضرورة مجيئه صلى الله عليه وسلم به لا ما وقع فيه الخلاف. وزاد الإمامية التصديق بإمامة إمام الزمان لأنه من ضروريات مذهبهم، ضروريات المذهب. وهذا حقائق الإيمان صفحة 52. شوف هذه الكلمة صعبة شوي. طيب هذا النصير الطوسي، نعم الخواجة، الخواجة يقول النصير الطوسي نقل ينقل عنه نعمة الله الجزائري ثم يعلق عليه، يقول وبيانه أن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون إلا بعد ولاية آل محمد عليهم السلام واعتقاد إمامتهم، وأما باقي الفرق الإسلامية كل الفرق فقد أطبقوا على أن أصل النجاة هو الإقرار بالشهادتين فقط. طيب محمد باقي طبعا هذا في الشيعة في الميزان، عفوا في نور البراهين لنعمة الله الجزائري الجزء الأول صفحة 64. عبد الحسين الموسوي صاحب المراجعات الذي كانت لنا حلقات معه طيب يقول إن أخبار الشيعة لا تثبت النجاة يوم القيامة زين إلا للشيعة الموحدين. يقول وإن عندنا صحاحا أخر فزنا بها من طريق أئمتنا الاثني عشر فهي السنة التالية للكتاب وهي الجنة الواقية من العذاب، وإليكها في أصول الكافي وغيره تعلن بالبشائر لأهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، لكنها تخصص ما سمعته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرة، ولا غرو فإن ولايتهم من أصول الدين. طيب هذا كلام خطير جدا ابن بابويه القمي ينقله عنه نعمة الله الجزائري. ابن بابويه القمي ذكر من الخلاف لا تختزل بأشياء معينة. قال الصدوق زين طبعا هذا كلام نعمة الله الجزائري، يقول قال الصدوق تغمده الله برحمته في تمام ما حكيناه عنه في المباحثة مع علماء الجمهور يعني السنة في مجلس بعض الملوك لما قالوا له إننا وأنتم على إله واحد ونبي واحد وافترقنا في تعيين الخليفة الأول، فقال الصدوق: ليس الحال على ما تزعمون، بل نحن وأنتم في طرف من الخلاف حتى في الله سبحانه والنبي، وذلك أنكم تزعمون أن لكم ربا، وذلك الرب أرسل رسولا خليفته بالاستحقاق أبو بكر، ونحن نقول إن ذلك الرب ليس ربا لنا، وذلك النبي لا نقول بنبوته، بل نقول إن ربنا الذي نص على أن خليفة رسوله علي بن أبي طالب، فأين الاتفاق؟ وهذا على اعتبار أن الخلافة ها هنا المعنية عندهم هي الإمامة. نعم نعم، وهذا في نور إبراهيم الجزء الأول صفحة 59. لأن هناك إشكالية واضحة في هذا الأمر. هل تنازع، وربما نأتي إليها لاحقا، هل تنازع، أو إذا كان يعني الأمر فيه نزاع وفقا لما يصوره الشيعة، هل كان نزاع على الخلافة التي تولاها أو ولي أمرها أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، أم على أمر آخر؟ طبعا احنا إذا قلنا كلام عبد الحليم الغزي، نعم، أبو بكر ما اغتصب شيئا من علي، صحيح، ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا يزيد ما اغتصبوا شيئا منهم. إذا كانت الإمامة منصب إلهي وأنها عقيدة، طيب، وأنه هذا كلام بعض أيضا مشرع، نعم، طيب، ويوحى إليه، ويوحى إليه وغير ذلك، هذه ما قال أبو بكر شيئا من ذلك. يعني ما قال أبو بكر أنا المعصوم، ولا قال أنا الذي يوحى إلي، ولا قال أنا منصبي منصب إلهي، ما قال شيئا من ذلك. إذن علي كان إماما في عهد أبي بكر، فلما تنازعون فيه؟ وهذا هذا كلام عبد الحليم الغزي، نعم، يقول الإمام الشيء والخلافة شيء آخر، شيء آخر، أنتم لا تناقشوا في أعمال بدنية اللي هي خلافة الناس وإمامتهم وكذا. نحن نتكلم عن عقيدة، بينما علماء الشيعة الآخرون يقول لا، اغتصبت الخلافة من علي، اغتصبت الإمامة من علي، كان المفروض علي هو الإمام، لأن الإمامة عندهم إيه؟ رئاسة في الدين والدنيا. فالذي يقول أن الإمامة رئاسة في الدين والدنيا يرى أن أبو بكر اغتصب الدنيا، نعم، الخلافة السياسية، ومعاوية ويزيد والدولة الأموية والدولة العباسية اغتصبوا الدنيا، نعم. ومن يرى منهم أن الإمامة كما يقول الغزي أنها يعني منصب إلهي أيضا، لكنها عقيدة وليست من أعمال البدء ولا العمليات وإنما من العقائد، فيقول لا، ما لا، لكن هي القضية، من يحسم هذه القضية إلا إذا رجعنا إلى أقوال سيدنا علي، إلى أقوال سيدنا علي نفسه، نعم. يعني كيف نظر سيدنا علي إلى هذه الخلافة التي يقولون إن فيها نزاع؟ يعني هو القضية وما فيها، يعني أنت كيف تحسم نزاعا بين كذابين؟ نعم، يعني هذا يكذب وهذا يكذب، هذه المشكلة، نحن نريد الصدق، هذا يضع رواية وهذا يضع رواية، يعني جل الروايات، لم نقل كل الروايات التي تناقش هذا الموضوع في الإمامة مكذوبة، فأنت تتكلم عن أناس يعني يضعون هذه الروايات، وهذا يعني، وأنا كنت أجلته لكن طرح الآن، وهذا هو سبب يعني القول بتحريف القرآن ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن والسب والتكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه التأليفات. ألفوا نصوصا في الإمامة، ذكرنا بعضها، نعم، مثلا بني الإسلام، أثاف الإسلام ثلاثة وغير ذلك، زين، ألفوا نصوصا عن الأئمة رضي الله عنهم، عن علي، عن الحسن، عن الحسين، عن جعفر، عن الباقر، عن علي بن حسين رضي الله عنهم أجمعين، ألفوا نصوص كذبوا عليهم فيها، ثم بعد ذلك وجدوا وإذا القرآن في ظاهره يخالف هذه النصوص، بل لم يأتي ذكر للإمامة في القرآن نهائيا، وكذا الأمر بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كذلك لم يستسلموا لهذه الدعوة، نعم، وهي الإمامة، نعم، لم يعطي الإمامة لعلي ولا للحسن ولا للحسين ولا لي، أقصد يعني في وقتهم يعني، نعم، فاضطروا إلى أن يقولوا القرآن محرف، اضطروا إلى أن يقولوا السنة مرفوضة، اضطروا إلى تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم والطعن فيهم، اضطروا إلى مخالفة أهل السنة وتكفيرهم واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. لماذا؟ بسبب هذه الروايات الموضوعة، فهي روايات مكذوبة موضوعة على جعفر، على الباقر، على علي بن الحسين، وعلى من فوقهم ومن تحتهم، يعني من الأئمة الاثني عشر، بنوا عليها دينا مخالفا لدين الله تبارك وتعالى الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فضلت الدكتور، هذا مقطع آخر ضياء الخباز يتحدث فيه عن الإمامة، وهل الإمامة هي أصل من أصول الدين أم أنها أمر آخر؟ إذا سمحت لنا نشاهد هذا المقطع ثم نعود إليكم. الإمامة هل هي من أصول الدين أم هي من أصول المذهب؟ ذكرنا أن الرأي المشهور عند علماء الطائفة أن الإمامة من أصول الدين كالتوحيد كالنبوة، ولكن بعض العلماء يطرح أنها من أصول المذهب. طيب، هل يوجد اختلاف بين هذين الرأيين؟ من يقول بأن الإمامة من أصول الدين هل يخالف من يقول بأن الإمامة من أصول المذهب؟ نقول لا، لا يوجد اختلاف. إذن الفقيه لما نجي لاحظ الإمامة من زاوية فقهية يقول بأن الإمامة من أصول المذهب. إذن من يقول بأن الإمامة من أصول الدين لا يختلف عن من يقول بأن الإمامة من أصول المذهب، بل هذا لاحظها من زاوية وهذا لاحظها من زاوية أخرى، وإلا فإن الجميع يتفقون بأن النجاة يوم القيامة لا تتحقق إلا بولاية محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. فضلت الدكتور، يعني محاولة تغييب العوام يعني في هذا الخلاف، هل هي من أصول الدين أم من أصول المذهب؟ فإذا كانت إذا كان يقول من أصول المذهب فهو ينظر إليها من زاوية فقهية، إذن كأنه يرى الإمامة كما بيّنتم مسألة عملية وليست عقيدة قلبية ولا عقيدة. هم الجراء منهم يقولون هي من أصول الدين، والمتقون الذين يستخدمون التقية يقول من أصول المذهب، يعني يقول أصول المذهب خوفا من أهل السنة واتقاء لمشادتهم له أو ردهم عليه أو كذا، فيقول هي من أصول المذهب وليس من أصول الدين، وذلك يقوم بنجاة أهل السنة. يقول هذا الكلام تقية، وإلا في حقيقة الأمر الشيعة متفقون كما ذكر في ختام كلامه، متفقون على أن النجاة لا تكون إلا بالإمامة، إذن من أصول الدين. وكل الذين قالوا أنها من أصول المذهب هم يعتقدون أنها من أصول الدين، إلا إذا كان واحد يعني أنا لا أذكره الحين يعني خالفهم أو كذا، يعني اعتقدنا الإمامة لا تستقر، لكن هذا يكون كافر عند الشيعة يعني على كل حال. طالما أنه اعتقد أن الإمامة ليس من أصول الدين فهو كافر عندهم. أقول لك بعض رواياتهم. فضل. هذا المفيد نقل إجماع الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة، واحد وليس كل، طيب، أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار، إجماع. وهذا يقوله المفيد. طيب، ونقله عنه صاحب البحار في الجزء الثامن صفحة 66 و300 اللي هو المجلسي. وهذا الإجماع وهذه دعوة سببت لهم الطعن في القرآن والسنة، نعم، ودفعتهم إلى وضع أحاديث توافق ما ذهبوا إليه. أنت الآن تفرض على الناس عقيدة تكفر من خلالها كل من خالفك ومنته طبعا، طيب، جميع من خالف في هذه العقيدة، نعم، وليس عنده لا دليل من القرآن ولا دليل من السنة. والحل لازم نجيب قرآن ولازم نجيب سنة. فالسنة أمرها سهل، ألف حديث ونسبه إلى جعفر الصادق، نسبه إلى الباقر، نسبه علي بن الحسين، نسبه إلى علي الرضا، فألفت أحاديث، كذبت أحاديث تبين منزلة الإمامة وأنها من أصول الدين. طيب والقرآن؟ طيب القرآن ما في شيء عن الإمامة نهائيا، يعني أئمة الاثنى عشر ولا واحد ذكر باسمه، ولا ذكر الاثنى عشر، ولا ذكر أهمية الإمامة هذه التي يقولون عنها. بل عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طبعا هم يقولون للأمر لأئمة الأئمة نعم. لكن آخر الآية يفضحهم نعم. لأنه يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولم يقل إلى أولي الأمر نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذات خير وأحسن تأويل. واضطروا لأن يقول لا الآية فيها خطأ القول بالتحريف لا فيها خطأ يقول كيف يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بعدين يقول ردوه إلى الله والرسول وين أين أولي الأمر فقالوا برواية محرفة أن الآية محرفة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم يعني اضطروا وأنا أرى أنهم معذورون في هذا الاضطرار لأنهم يؤلفون على الناس الإمامة والإمامة كفروا الصحابة على موضوع الإمامة استباحوا الدماء استباحوا الأعراض على موضوع الإمامة ثم لا يجدون لها يعني رصيدا في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب السنة ألف أحاديث طيب والقرآن الكريم كذلك وصلوا إلى هذه المرحلة وهي تأليف آيات وزجها على أنها نزلت من عند الله تبارك وتعالى وهذا أنا ذكرت باب مستقل فقط في ذكر الآيات التي بعض الآيات التي يزعمون أنها حرفت وهي تخص الأئمة وأيضا نقل أقوال علمائهم في قضية هؤلاء الأئمة ما إذا كان في وقت ممكن نعم إن شاء الله في وقت لكن تسمح لي قبل أن نستكمل لأن الحديث عن المنزلة عن منزلة الإمامة يتبعه ما بينتم أيضا أنها منزلة أعلى من النبوة وأن لهؤلاء الأئمة مقاما لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل صحيح. وكل هذه أيضا يعني صحيح. تعلقون صحيح. عليها بعد هذا المقطع صحيح. بإذن الله تعالى وجعلناهم أئمة تدرون منصب الإمامة ترى آخر ما يحصل عليه الإنسان والأنبياء آخر ما يحصلونه هو منصب الإمامة كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله اتخذ إبراهيم عبدا ثم اتخذه نبيا ثم اتخذه رسولا ثم جعله خليلا فلما أكملها له قال إني جاعلك للناس إماما يسأل إبراهيم من قبل الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريتي هذا إلي ذريتي شلون قال لا ينال عهدي الظالمين فضل الدكتور بالتعليق لا طبعا كلامه هذا يقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم أول شيء كان عبدا ثم نبي ثم نبيا ثم رسولا ثم خليلا ثم صار إماما ثم نعم فلما عظمت الإمامة في عينه الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار يعني فرعون ومن معه جعلهم أئمة هل هؤلاء أيضا نالوا هذه الدرجة هؤلاء من جهلهم أنهم لا يميزون بالكلام يعني ولا يفهمون الكلام نعم ولذلك الإمامة إمامة تكون في الخير وإمامة تكون في الشر نعم يعني إمامة الخير ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار وهم نعم. الكفار نعم. فرعون وأصحابه نعم. طيب وأيضا بني إسرائيل جعلهم الله تبارك أئمة زين في الخير في بعضهم فالقصد أن كلمة إمام أن يجعلونها الإمام هو كل ما ورد في القرآن الكريم أن كلمة إمام هي منزلة أعلى من النبوة هذه عقيدتهم حقا كما قلت قبل قليل لما قالوا هي منزلة دون النبوة أو لما قالوا الإمام نائب عن النبي أو النبي يوحى إليه والإمام لا يوحى إليه هذه دعاوى لكن واقع الأمر لا هم يرون الأئمة أفضل من الأنبياء شوف هذا الصدوق يقول يجب أن يعتقد أن الله لم يخلق خلقا أفضل من محمد والأئمة إذن هم أفضل من الملائكة وأفضل من الأنبياء والمرسلين طيب وهذا في الاعتقادات الصدوق صفحة 600 المجلس ماذا يقول يقول اعلم أن ما ذكره رحمه الله كلام الصدوق اعلم أن ما ذكر رحمه الله من فضل نبينا وإمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكون أئمتنا أفضل من سائر الأنبياء وهو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم على وجه الإذعان واليقين، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. فإذا هم نعم يعتقدون أن هؤلاء الأئمة أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين، نعم. هذه عقيدتهم في هؤلاء الأئمة، أنهم أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين. نعم، ما زال في الأمر تفصيل بإذن الله تعالى، لكن تسمح لنا فضيلة الدكتور من الآن يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف الظاهرة على الشاشة. الأخ عيسى من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، حيا الله الشيخ الغالي عثمان الخميس. يا مرحبا، حياكم الله. بداية عندي نقطتان، الأولى في الإمامة والثانية في التكفير. الأولى في الإمامة، طبعا الشيعة يتخبطون في تعريف الإمامة، نحن نقول لهم أن الإمامة إمام حكم والدين. طيب لماذا لم يحكم؟ يعني الله نصب هؤلاء الأئمة لمنصب الإمامة الدينية والدنيوية. الدينية لهم، الدنيوية لماذا لم يحكموا؟ سليمان عليه السلام حكم عندما نصبه الله جل وعلا مكن له في الأرض وحكم جيد، فلماذا لم يمكن الله جل وعلا للأئمة؟ هذه أول نقطة، فهذا تناقض عندهم. جيد، المثل الثاني التكفير. هم يكفرون من جاهل فقط، يعني المفيد في الإصفاح يقول من جاهل فقط الإمامة إمام واحد يكون خارج عن دائرة الإسلام، مش أنكر مش جحد، لا جهل فقط. وهذا هو دأب الشيعة، يعني يقولون نحن نكفر ونحن، لكن هم الأصل في التكفير عندهم يعني. وأقر التحية للشيخ عثمان الخميس، حياكم الله. الله يحييك، شكرا لك أخي عيسى. أبو الحارث من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حييك وحيي شيخنا الفاضل الحبيب الدكتور عثمان الخميس، حياكم الله. الله يحفظك، ونورت الشاشة ونشهد الله على حبكم جميعا. حبك الله. أقول يا شيخ، أنا كررت السؤال هذا كله عليك، ذكرته عند الدكتور جمال الدين، كيف نلتقي مع هؤلاء القوم الذين يعني يكذبون على كتاب الله سبحانه وتعالى، ويطعنون في عرض رسول الله وفي الصحبة الكرام، ويقتلوننا باسم مسذبهم هذا وتراهاتهم هذه، وهي تدخلات يهودية نصرانية مجوسية. فالآن الأمة يعني في هرج ومرج من هؤلاء، وفي ناس ينعقون يقولون نلتقي وما نلتقي، هم يكفروننا، هم يعني لا يقبلون فينا ونحن على الحق، أن نداهنهم؟ فهذا شيء يعني لا نداهن يعني بديننا بديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد من لبنان، السلام عليكم. ألف السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أحمد لو سمحت خفض صوت التلفزيون قليلا. خفض يا أخي، تفضل. سؤال للشيخ عثمان، السلام عليكم يا أخي. حياك السلام. بالنسبة للشيعة يا أخي الكريم، أنا شيعي سابقا، أريد أن أسأل سؤال بسيط باللفظ المسلم والمؤمن. لماذا أنا أسمع كثير على قناة وصال أن الشيعة مسلمين؟ لأن حينما أرى دينهم أرام أنه أخذوا شو بدي أقول، أخذوا سبيل أهل الكتاب، يعني انحازوا عن الدين وتفرقوا عن الدين، والله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الكتاب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لماذا نحن لا نقول عن الشيعة أنهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولكن ليسوا مسلمون فقط؟ طيب أشكرك أخ أحمد. الدكتور إن شاء الله يعقب مباشرة على سؤالك، ويلتقي معه سؤال أبي الحارث. يعني أبو الحارث كأنه يلمح إلى أنه ينبغي أن نصدر حكما قاطعا في عموم الشيعة. نعم، تفضل الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لأخي عيسى من ليبيا، أحبك الله ذي حبتنا فيه، فالله تبارك يجمعنا على الخير دائما في الدنيا ويجمعنا على محبته في الآخرة. يقول المفيد يكفر من جهل، نعم يعني، وهذا من غلوهم. نعم، أنهم لم يتوقفوا عند تكفير من جحد أو أنكر، لكن حتى من جهل يرون أنه كافر، وهذا من غلوهم في هذه القضية. ونتكلم عن المفيد من ما أقول من أعدلهم، لكن ليس الذين كانوا في الدولة يعني المجلسي والكركي والجزائري، هؤلاء يعني كانوا في دولة تحكمهم وكانوا أقوياء وكانوا يصرحون بكفر المفيد، كان يكتب ومع هذا جرأة وقال مثل هذا الكلام من تكفير يعني من يجهل هذا الأمر. نعم، فنعم كلام خطير جدا من المفيد. أما الدكتور يعني حتى لا أطيل على المتصلين ثم نعود للإجابة على أسئلة إخواننا. أبو عبد الله من الأردن وبعده أبو عمران من السعودية. أبو عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عبد الله. لو سمحت الله يجزيك الخير يا أستاذ. وإياك. في مسألة أو في إشكال. تفضل. لنفترض أن المهدي الآن لم يدخل في السرداب. نعم. ألو. نعم معك تفضل. لنفترض أن المهدي المنتظر لم يدخل في السرداب. ومتى؟ كبقية الأئمة ماذا سيكون حال الشيعة؟ وهذا المعتقد أنه إلى قيام الساعة. فلو مات ثم لنعتقد أنه لو خرج بعد دخوله في السرداب المنتظر ثم مات بعد ذلك، ماذا يكون أو ماذا سيحدث لمن تشيع؟ هل له كتاب؟ هل له سنة تبقى كسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ أما حال بعد موته؟ وبارك الله فيك وفيكم بارك الله. يعني كلها افتراضات يعقب عليها الدكتور. أبو عمران السلام عليكم. السلام عليكم وعلى الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وهذا الوجه اللطيف الدكتور والشيخ قاعدين ما شاء الله وريد نستفاد منهم اليوم. أهلا بك. الله يبارككم. اللهم أمين. تفضل يا دكتورنا. أنا أريد حوار ولو دقيقة بدقيقة ويا الشيخ عثمان أبو فاطمة الورد بالإمامة، بأصل الإمامة، هل أكو إمامة في القرآن أم لا؟ ومن ثم هل هناك إمامة؟ أبو عمران أنت أكيد من السعودية ولا من العراق؟ لا أنا أكيد من السعودية. هلا. إذا تريد أعطيك تليفون. لا هلا وسهلا. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا فيك. فممكن يكون الجو أخوي وبعدالة، هو دقيقة أنا دقيقة أنت ما تتدخل ونشوف أكو إمامة لو ماكو إمامة في القرآن بعدين. يا أبا عمران أنت تريدها مناظرة أليس كذلك؟ أريدها مناظرة. جميل جميل يا حبيبي جميل، لكن أنا ترى أن المناظرة لابد أن تكون بين متناظرين على نفس المستوى من العلم، فأفصح عن نفسك، قدم نفسك أو قدم نفسك. أنا باحث ومطلع في ديني. يعني أنت شيعي؟ يعني أنت شيعي؟ أنا شيعي نعم قلم وشيعي. إمامي؟ إمامي 12 جعفري رافضي مجوسي حسب ما تقولون. بعد شو تريد؟ لا إحنا ما بنشتمش، إحنا لا لا لا نسب ولا لعلك يا أبا عمران لعلك علاقات أدخل معكم حبيبي استنى لعلك يعني وأنت تتابعنا ترى أننا نفسح صدرنا للمخالفين للمخالفين كما تقولون. فضلت الدكتور أحسن. فضلت الدكتور لا إحنا منقول مخالفين لا أبدا. طيب فضلت الدكتور مع حضرتك أبو عمران و لكم نعم لكم ما تشاءون من القرار. تفضل يا أبا عمران نسمعك لدقيقة. أشكرك. الله تبارك وتعالى. تفضل يا أبا عمران. الله يقول في القرآن الكريم تسمعني أخي؟ نعم تفضل. أحسنت. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بأمر الله، هاي آية. الآية الثانية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الوارث دائما حي، ماذا يرث؟ يرث من عند الله ما يريده الله في عباده. فالآن احنا نتناقش اخذ دقيقة دقيقة اشكرك ونتناقش في القرآن هل في القرآن امامة ام لا، ومن ثم نذهب الى السنة واسمع الاخ العزيز ابو فاطمة. جزاك الله خيرا يا أبا عمران، كأنك تريد أن تقول أن هاتين الآيتين دليل على الإمامة، أليس كذلك؟ هو هذا كان سدد الكلام مع سماحة. ممتاز ممتاز ممتاز. يعني فضلت الدكتور كما استمعت إلى الأخ أبي عمران كأنه يقول أن هاتين الآيتين نصان جليان، خلاص ثبتت الإمامة. تفضل تفضل. وباقي المتصلين نتركهم الآن. لا لا سنعود إن شاء الله، يعني ما دام الرجل يعني أتى. حياك الله أبو عمران. أهلا ومرحبا بالشيخ. أولا لا ننكر نحن أن كل إنسان إماما، والإمامة كلمة تكون إمام، كل إنسان إمام في الخير وكل إماما في الشر، هذه قضية. والإمامة يعني ليست منصبا يعطيه الله تبارك وتعالى العبد كالنبوة، وإنما الإمامة هي قيادة الناس كإمام الصلاة. فإمام الصلاة إمام لأنه يقود الناس يصلون خلفه. والله ذكر الإمامة في الخير كما ذكرت بارك الله فيك، قال الله تبارك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكذلك قال الله تبارك وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمام يكون بالخير ويكون بالشر، وإبليس إمام الشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم أو إن أردت أن تقول جبريل إمام الخير. فالإمام يكون في الخير ويكون في الشر، الإمام القائد. تفضل. أحسن شيخنا العزيز، هناك في القرآن الكريم مو تفسيرنا، الله تبارك وتعالى في كتابه يقول هو الذي جعلهم، مو أنا جعلتهم ولا الجماعة انتخبوه للإمامة، لا جعلهم أئمة يعني يهدون بأمرنا بأمرنا. أدري من هؤلاء؟ هؤلاء المطيعون لموسى عليه الصلاة والسلام. أخونا شيخنا أنا قاطعتك يا لا. مدير الحوار أنا قاطعتك تناقش. بكل احترام الآن نقاش يا أبا عمران تناقش. هو أناقش دقيقة بدقيقة، أنا أكمل دقيقتي هو يكمل دقيقة. طيب إحنا يعني يعني يا أبا عمران يا أبا عمران لأن الأمر لا يحتمل مناظرة، فأنا أرجو منك انتظر انتظر انتظر انتظر الله يبارك فيك، أرجو منك أن تترك رقمك في الكنترول ولك مناظرة كاملة بإذن الله تعالى في مسائل الإمامة. لكن دعنا نحسم هذه القضية ما دمت قد ذكرت هاتين الآيتين. يعني أنت تريد أن تقول أن هاتين الآيتين دليل على إمامة علي وأبنائه الاثنى، يعني إمامة الاثنى عشر. شنو إمامة الاثنى عشر؟ إحنا أصل الإمامة مو بالاثنى عشر. طيب. يعني يعني هاتين يعني معلش معلش عشان ننهي الموضوع سريعا، يعني هاتين الآيتين دليل على الإمامة بالمعنى الشيعي الذي قاله مثلا. نعم بالمعنى القرآني الإسلامي. اسمح لي حبيبي دكتورنا الحبيب، شوف ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. من الذي يجعل؟ الله. ونجعلهم الوارثين، والوارث دائما حي ليس بميت، يعني الاستمرارية موجودة. هذا القرآن الكريم. الآن نتكلم عن الإمامة في القرآن ونحن معك ما تريد مع كل برامجك أنا أتدخل. ممتاز وأنا باحث. ممتاز. الدكتور سيرد على هاتين الآيتين حتى لا نضيع وقت المتصلين الآخرين، وأرجو لا تغلق الخط لو سمحتم. أخي يا أبا عمران انتظر انتظر، أرجوك لا تغلق الخط يا أبا عمران يا أبا عمران لا تغلق الخط لو سمحتم. خذوا رقم أبي عمران، لك حلقات في المناظرة، نحن في حاجة إلى مناظرين في برامج المناظرة، وإن كان عند الدكتور إن شاء الله متسع من الوقت فسنفتح لك باب المناظرة مع الدكتور، لكن حتى نرد على الآخرين أرجوك لا تغلق الخط. فضلت الدكتور، هل في هاتين الآيتين دلالة من قريب أو بعيد؟ لا لا أبدا. على الإمامة بالمعنى الشيعي التي أرادها أبو عمران. لا لا. الله تبارك وتعالى يمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني أول شيء وارثين يرثون أقوامهم. نعم. وليس الميراث ذكر الله تبارك في كتابه العزيز كثيرا سبحانه وتعالى، وليس هو ميراث أنه يقول الأحياء ما يموتون. طيب أين هم؟ من هؤلاء الأئمة؟ من هؤلاء؟ لا أحد يعرفهم. أنا أريد أن أذكر أسماء هؤلاء. من هؤلاء؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما هم لكن ورثوا قومهم وجعلهم الله أئمة. طيب أنهم يقودون أو يأتمر الناس بهم كما قلنا في إمام الصلاة وإمام الحج وهذا إمام أي يقتدي الناس به. نعم. والأئمة كما قلنا إما في الخير وإما في الشر. أما قضية نجعلهم أن الله جعلهم أي صيرهم، لا، وإنما نجعلهم أي بعد هزيمة أولئك الطغاة ونصرهم الله تبارك عليهم وأسكنهم الأرض من بعدهم وجعلهم أئمة أي قدوة لمن يأتي بعدهم ونجعلهم الوارثين. نعم. هذه هي الإمام. أما قضية أن هذه هي الإمام التي يتكلم عن الشيعة 12 بمعناها أبدا، وإنما الإمام التي يتكلم عن الشيعة 12 أعظم من النبوة، وهي قضية اعتقاد، ولابد أن يعرفوا بأسمائهم. هلا لا يعرفون بأسمائهم. نعم. أنا أتحدى أن يقول لي من هؤلاء بأشخاصهم أنهم جعلهم وارثين، أين هم؟ ويقول لابد أن يكونوا أحياء، أين هم هؤلاء الأحياء؟ والله ذكر كما قلت فرعون وقومه قال نجعل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أين هم هؤلاء؟ هم نعم. أئمة في الخير وأئمة في الشر. نعم. حتى في لغة العرب لغة العرب إمام في الخير وإمام في الشر. في الشر. فدعوة أن هؤلاء وارثون إذن يرثون الأرض ويبقون، هذا على كلام غير صحيح أبدا. طيب فضلت الدكتور نعقب سريعا على ما قاله أخونا عيسى في المسألة الثانية. و إيش المسألة الثانية؟ ذكرتموها بارك الله فيكم أن في الإفصاح للمفيد ذكرتم هذه المسألة. نعم. ثم ننتقل إلى ما قاله أحمد من لبنان وأبو الحارث، وكأنهم يريدون إصدار حكم قطعي على أولا قضية أنهم يكفروننا، هذا واقع قطعا، هذا معروف، لكن نكفر من يكفرنا هذا ليس منطقا، ليس منطقا. هذا ذكره ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي القاضي رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال عن تكفير الشيعة 12 عفوا لما قال عن تكفير الخوارج، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال الإسرائيلي زين أننا نكفرهم لأنهم يكفروننا، وأنكر عليه أهل العلم هذه المقالة وقالوا هذا ليس صحيحا، فلا يلزم أن نكفر من يكفرنا. الخوارج كانوا يكفرون كل من خالفهم، ومع هذا لم يكفرهم أهل السنة. والمقولة المشهورة عن علي رضي الله عنه لما قيل أكفار هم قال من الكفر فرقوا. نعم. فليس منطقا أننا الذي يكفرون كفر، لأننا يحكمنا الشرع، قال الله قال الرسول. أفي الأمر مداهنة حينما نقول لا نكفر لا نكفر بالله؟ لا لا، نحن نقول ما نعتقد الحمد لله. نعم. ما عندنا يعني تقية الشيعة. نعم. نقول ما نعتقد، وما نعتقده وما نقوله هو كلام علمائنا. نعم. طيب، ففرق بين الحكم على المسألة أو على القول والحكم على القائل. نعم. أو الفاعل. نعم. فهذا فرق عظيم جدا عند أهل السنة، وذلك يقولون يعني ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. نعم. هذه قاعدة عند أهل السنة ومنهج عند أهل السنة، إقامة الحجة ورفع الجهل والبيان ويعذر الجاهل ويعذر النائم ويعذر الصغير، اللي هي اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. هذه قواعد عامة عند أهل السنة، ليس تقدير مزاجية أو أهواء أو غضبت فأكفره كفرني فأكفره، هذا لا يستقيم أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. معي أبو نافع من المغرب وبعده مشاري من الكويت. أبو نافع السلام عليكم. لا نسيت أردن بس خلاص. نعم معي اتصالات مشكلة. طيب معي مشاري من الكويت، السلام عليكم. طيب انقطع الاتصالان، أرجو أن يعود الاتصال بنا. أبو عبد الله من الأردن يعني افترض افتراضات أن المهدي لما يدخل السرداب ومات كبقية الأئمة ماذا يكون حال الشيعة، أنه خرج وبعد خروجه مات، فماذا سيحدث لمن سيؤلفون أنه لم يترك كتاب، سيؤلفون ثالث عشر. نعم. هو أصلا ما في مهدي، يعني ما دخل السرداب أحد. الحسن لم يكن عنده أولاد وميراثه قسم بين أمه وأخيه جعفر. إيه نعم. يعني الحسن لم يكن عنده أولاد، لم يكن عنده ولد اسمه محمد. نعم. محمد أصلا مستحيل يموت لأن ما خلق، والذي يموت هو الذي يخلق، الذي يعيش هو الذي يموت، هو ما عاش أصلا. نعم. فهو خيال محمد بن الحسن اللي هو المهدي المنتظر، هذا خيال كيف يموت وهو خيال؟ هذا أمر. الأمر الثاني عندهم هم أنه بعد المهدي 12 مهدي. نعم. يعني مثلا موت غير متوقفة، في ناس مستعدة جالسة كم تبون 20 مهدي 70 مهدي، ترى ما سموا بالاثني عشر إلا بعد أن مات الحسن ولم يول يعني يبقي ذكرا. طيب فلما مات الحسن بن علي طيب اللي هو الحسن بن محمد عفوا زين بن علي الهادي عفوا بن محمد الجواد الحسن لما مات صدموا أنه ما عنده أولاد فلذلك ألفوا ولدا له اللي هو الثاني عشر. لابد أن يقفوا عند الثاني عشر لأن أصلا الثاني عشر غير موجود فكيف يأتون بثالث عشر لأن الثاني عشر غير موجود أصلا. فألفوا ولدا للحسن ثم بعد ذلك ألفوا روايات تنص على هؤلاء الاثني عشر وذكروا اسم المهدي وذكروا هذا كلها روايات مؤلفة يعني على المقاس يعني. نعم تسمح لنا معنا أحمد من المغرب وبعده سعود من السعودية. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي أسامة. حياكم الله. تحياتي لك وللشيخ. يا أخي أسامة ليست المسألة بتلك البساطة بل أخطر مما تتصور الشيعة لأن الإضافة التي أضافوها معلم الشيعة أو التي أضيفت من طرف حفدة أبا طالب كانت سبب عدم اعتناق ثلثين من البشرية. أقول عدم اعتناق ثلثين من البشرية دين آخر تماما. يكفي أن نرى غضب الله المحيط بالشيعة حاليا أخي أحمد بحيث مدينة كربلاء كلها نساء. يا أحمد بيّن المسألة بشكل واضح الله يبارك فيك. ماذا تريد أن تقول؟ الرضا الذي محاط بالدول الخليج تفضل يا أحمد غربية غار منها. يا أخي العذاب ديال الله كاين الآن في الدنيا بعد الآخرة. والسلام يا أخي. شكرا لك يا أحمد. سعود من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم مساء الخير. مساك الله بالنور أهلا بك. حياكم الله يا أستاذ أسامة. الأخ اللي قبل شوي عمران اتصل عليكم هذا شكله فاهم ليش قطعتوا عليه أخي الكريم؟ ليش ما أعطته فرصة؟ أنا أقول لك يا سعود لأن البرنامج ليس برنامج مناظرات فضاعت الحلقة مع الأخ الفاضل الذي اتصل لكن لو كانت الحلقة حلقة للمناظرة ف نتفق ونبدأ ونناقش لكن ما يقول اسمعني يا سعود لكن ما قاله أبو عمران هو ما قاله الموسوي مهدي الموسوي وظلنا نناقش فيه 20 حلقة نفس الآيتين لذلك يا أخي سعود يعني ليس من العقل ولا من الحكمة أن ننصرف عن موضوع جاء الدكتور لأجل أن نطرحه على الشاشة ويستفيد منه المشاهد في نقاش لن نصل منه إلى نتيجة. أما أخي الكريم أما الأخ الكريم أبو عمران إذا كان قد ترك رقم هاتفه في الكنترول فلك علي وله علي أن أتصل به وأنسق معه وتكون له مناظرة وإذا كان الأخ الكريم من السعودية أنا أرحب به في الاستوديو. عايز منها أكثر من كده يا أخي سعود؟ الرقم ما أخذوا من قطعوا عليه. نعم ليس رقما سعوديا على العموم يعني. لكن أنا سأتواصل معه بل سأضع رقمي بين تحت خدمته يعني تحت خدمة أبي عمران. يلا وين تحط الرقم على الشاشة يعني؟ أنا سأضع رقمي على الشاشة كمان. حاضر. شكرا سلام عليكم. شكرا لك. يا أخي سعود جزاكم الله خيرا. طيب ما قاله الأخ أحمد يعني أن القضية هي قضية تهديد الفكر الذي انتشر والفكر التكفيري الذي حملته هذه العقيدة وأن هذا التكفير لم يتوقف فقط عند إصدار الحكم بل ما يترتب على هذا الحكم من أن الذي أنكر الإمامة نجس وليست نجاسة معنوية لكن أيضا نجاسة معنوية وحسية وأنه حلال الدم وأن بطون الكلاب أولى به وهذه الأمور ستأتي تفصيلا. نعم لا شك يعني شددوا في تكفير منكر الإمامة يعني حتى قالوا أكفر من إبليس. نعم إلى هذه الدرجة وبهذا استباحوا الدماء واستباحوا الأعراض واستباحوا الأموال فالقضية لم تتوقف عند فقط قضية والله أنت غير مسلم لأنك تنكر الإمامة أو غير مؤمن لأنك تنكر الإمامة لا فيها يعني استباحة بدمائهم وأعراضهم وأموالهم والله المستعان. نعم جزاكم الله خير. من آخر اتصال معنا الأخ بدر من السعودية وعلى مدار الساعة الأخ أبو عمران الأرقام التي على الشاشة تستقبل اتصالك ويعطوني رقمك وأنا أرسل لك رقمي الشخصي، وإذا أردت رقم الشخص على الهواء سأضعه على الهواء أيضا. الأخ بدر تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخو سامة؟ حياكم الله، أهلا بك. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ يا مرحبا، حياكم الله. عودا حميدا في بلدك، الله يحفظك. الله يحفظك. الله يسلمك. شيخ عثمان الله يحفظك، بالنسبة للأئمة الاثنى عشرية رضي الله عنهم اللي صدعوا رؤوسنا فيهم الشيعة، هل مكن الله لهم في الأرض كما مكن الله لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ بعدين السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للحيدري، ألا توافقني يا شيخ عثمان أنه رجل غامض، تحس أنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو من الذين أضلهم الله على السلام عليكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور. بالنسبة هل مكن الله لهم في الأرض، ذكرنا هذا قبل قليل، أن الذي يعني استلم الإمامة على قولهم من الإمامة منصب ديني ودنيوي، الذين استلموا المنصب الدنيوي هما علي والحسن رضي الله عنهما. أما علي رضي الله عنه فكان زاهدا بها ولا يراها شيء، ويرى أنها كعطة عز رضي الله عنه، وكان يقول يا دنيا يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا طلاقا بائنا لا رجعت فيه. علي بن أبي طالب كان خليفة من سنة 35 الهجرة إلى سنة 40، 4 سنوات 9 أشهر تقريبا خلافة علي رضي الله عنه. الحسن استخلف 6 أشهر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتهت خلافته باستشهاده لما قتله الخبيث عبد الرحمن بن ملجم واستشهد رضي الله عنه وارضاه، انتهت رئاسته الدنيوي كما يقولون. الحسن استخلف بعد علي رضي الله عنه لمدة 6 أشهر ثم هو تنازل عنها. نعم هو تنازل تركها. فلو قالوا أن الإمامة رئاسة في الدين والدنيا، طيب هذه الرئاسة في الدنيا الحسن تركها رضي الله عنه. نعم. وزهد بها. أما الحسين رضي الله عنه ومن بعده علي بن الحسين والباقر والجعفر الصادق وموسى الكاظم، كل هؤلاء لم يستخلف منهم أحد. علي الرضا كان المأمون قد زوجه ابنته وأراد أن يستخلف كما قيل، لكنه مات في حياة المأمون طيب فلم يستخلف، فلم ينال أحد منهم الخلافة أبدا. نعم. اللي هي سياسة الدنيا أو الرئاسة الدنيوية. نعم. أما الحيدري فنحن لا نشغل بالنا كثيرا. تفضل تفضل دكتور. الحيدري أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أنا غير متابع حقيقة، يعني بحيث أن أحكم على الرجل ما هو كذا كذا. نعم. لكن هو من علمائهم قطعا. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. يعني قبل أن نختتم هذا اللقاء، كلمة أخيرة منكم بارك الله. كلمة أخيرة أقول إن الإمامة التي يزعمها الشيعة وجعلوا عليها هذه الهالة العظيمة وكبروا حجمها كثيرا، هي ليست بهذه الصورة، وأن الصحابة رضي الله عنهم بل هم علي والحسن والحسين ومن جاء بعدهم لا يعلمون عن هذا شيئا، يعني هذه أحاديث وضعت عليهم، قصص وضعت عليهم، هم لا يعتقدون هذه الأشياء. نحن نبرئ عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين اللي هم الأئمة الأحد عشر، نبرئهم من هذا. أما الثاني عشر فهذا موضوع آخر سيكون إن شاء الله مدار هذه الحلقات عليه والكلام عنه إن شاء الله تعالى، لكن أقصد أن هؤلاء الأئمة الأحد عشر بريئون من هذا كله، لا يجوز أن ينسب لهم هذا الأمر. يعني عندما نذكر بعض الروايات أحيانا نقول قال الصادق قال علي بن حسين، وفيها من الأكاذيب والكفر أحيانا وكذا أو التكفير للآخرين، جعفر بريء من هذا. نعم. ومحمد الباقر بريء من هذا، وعلي بن حسين بريء، وعلي الرضا بريء، وموسى الكاظم، كل هؤلاء بريئون من هذا. هؤلاء لا ينتمون إلى الشيعة، هؤلاء من علماء أهل السنة، خاصة التسع الأوائل، علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد، هؤلاء من أئمة أهل السنة. نعم. أما علي بن الحسين واللي هو علي الهادي عفوا علي بن محمد والحسن العسكري فهو لم يعرف بعلم كثير، لكنهما له من النسب الرفيع شيء طيب المبارك. نعم. أما المهدي فهذا لم يخلق. نعم. فضلت الدكتور يعني معذرة لأننا تعودنا أن نكون واضحين مع المشاهدين، أحد الإخوة المتابعين للبرنامج كتب متى يشرق نورك أيها المنتظر، أرسلها على الواتساب. هذه العبارة ليست مناسبة لتكون اسما لبرنامج لأنها تدل على الاعتراف بمهدي الشيعة أو التعريض بالعقيدة الرافضية، يمكن قولها أثناء المناظرات والنقاشات والردود. وهو اسم كتاب لفضيلة الدكتور عثمان الخميس. فهل أردت أن تثبت هذه العقيدة أو أن تعترف بمهدي الشيعة لما كتبت هذا الكتاب؟ والله لو وضع عنوان الكتاب مع الصورة التي كانت معه، نعم، صورة رجل يائس طيب ينادي يقول متى يشرق نورك، يعني رجل شيعي، نعم، من عامة الشيعة وسطاء الشيعة يائس ويقول متى يشرق نورك أيها المنتظر. هذا ليس كلام شيعي عمي، تكلمت بلساني. نعم، إذن أخي الكريم أحيانا يكون السؤال في مقام الإنكار وليس في مقام الإثبات، فهذا سؤال إنكاري وليس سؤالا تقريري. ويريت توضع صورة غلاف الكتاب بعد بإذن الله تعالى. جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الدكتور. أما أبو عمران فأنا لم أنسى، تحت الحلقات المباشرة يوضع رقم للواتساب، استقبل عليه كل ما يرد من أسئلة وما يرد من اقتراحات بإذن الله تعالى. فإذا أردت أن تتواصل معنا فأرسل ما شئت عبر هذا الرقم، ومن شاء من المشاهدين الكرام أن يتواصل معنا عبر الواتساب الذي يظهر أثناء الحلقات المباشرة. شكر الله لكم، وشكر الله لكم أولا دكتور على جهدكم وعلى وقتكم. الله يحفظكم. بارك الله فيكم ولا حرمنا الله منكم. الله يحفظكم. جزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. Ah.